بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الحدود باب حد الشارب وبيان المسكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. متفق عليه. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. وهذا أحب إلي. وفي هذا الحديث أن رجلاً شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة. وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب حد الشارب وبيان المسكر. والمراد بالشارب يعني شارب الخمر، والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. وقولنا على وجه اللذة والطرب ليخرج بذلك البنج ونحوه، فإنه يغطي العقل لكن ليس على وجه اللذة والطرب، بخلاف الخمر فإن شاربها يجد لذة ويجد نشوة، ولكن هذه اللذة وهذه النشوة يعقبها ألم وحسرة لا تزول عنه إذا أفاق وصحى حتى يعود إلى شربها مرة أخرى. وشرب الخمر محرم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، وقال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وأخبر أن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر. وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين، ولذلك من استحل شرب الخمر وقال إنها حلال فإنه يكفر. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقوله يستحلون لها معنيان: المعنى الأول أنهم يفعلونها فعل المستحل لها وإن كانوا يعتقدون حرمتها، لكن لكثرة ملابستهم لهذه الأشياء وفعلهم لهذه الأشياء صاروا كالمستحلين لها وإن كانوا لا يعتقدون حلها. والمعنى الثاني يستحلون يعني يقولون إنها حلال. وقد مر تحريم الخمر بمراحل أربع. المرحلة الأولى أن الله عز وجل ذكره على سبيل الفضل والامتنان على عباده، فذكره ممتنا به على عباده، وذلك في سورة النحل في قوله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. والمرحلة الثانية التعريض بما في الخمر من المضار، وذلك في سورة البقرة في قوله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والعاقل متى علم وأدرك أن الشيء الذي مضرته أعظم من نفعه فإنه لا يقدم عليه. والمرحلة الثالثة تحريمه وقت الصلاة، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي وهو قد شرب الخمر أو سكر. وذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والمرحلة الرابعة تحريمه تحريما مؤبدا، وذلك في سورة المائدة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث في بيان عقوبة شارب الخمر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في عقوبة شارب الخمر، فأكثر أهل العلم على أن حده 80 جلدة، يعني أن يجلد 80 جلدة، لأن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعله كأخف الحدود، يعني حد القذف 80 جلدة، 80 جلدة، فجعله عمر كذلك. وعمر رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم والسير على سنتهم ومنهجهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر لا ينقص عن 40 جلدة، إلى أن حد الخمر لا ينقص عن 40 جلدة، لكن للحاكم أو للإمام أن يزيد على ذلك من باب التعزير إذا رأى المصلحة في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا. ولهذا لما جيء بشارب الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام منهم الضارب بالجريد، ومنهم الضارب بالنعال، ومنهم الضارب بالعصا، ولو كان حدا محدودا لم يكن هكذا. وأيضا يدل على ذلك أنه لو كان هناك حد معين لم يكن لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ولا لغيره من الصحابة أن يزيد فيه أو أن ينقص منه. وعلى هذا فحد شرب الخمر أنه لا ينقص عن 40 جلدة، لكن للحاكم أن يزيد على ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك. وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على مشروعية الستر على من فعل معصية، لقوله: أوتي برجل قد شرب الخمر. وفيه أيضا دليل على مشروعية المشاورة، لأن عمر رضي الله عنه شاور الصحابة في ذلك امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبما أمره الله عز وجل به في قوله: وشاورهم في الأمر. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بذلك بقوله: وأمرهم شورى بينهم. أما الحديث الأخير وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم قال في الرابعة: فاضربوا عنقه. فهذا الحديث من العلماء من ضعفه، ومن العلماء من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه ليس منسوخا، وأن الأمر بالقتل راجع إلى الإمام، فإذا رأى الإمام أن يقتل شارب الخمر تعزيرا له كدفع الصائل، لأن الصائل على الأموال إذا لم يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل، فهكذا شارب الخمر إذا لم يندفع شره وأذاه للناس إلا بالقتل فإنه يقتل تعزيرا. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن هذا الحديث محمول على أن القتل من باب التعزير، فإذا رأى الإمام أو الحاكم أن يعزره بالقتل كدفع الصائل على الأموال والأنفس فله ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.